خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، مع قصة عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم. أنهانا الله عز وجل في اللقاء السابق من الكلام عن رفع عيسى عليه السلام، وذكرنا أن الذي ألقي عليه الشبه هو هذا الشاب من تلاميذ عيسى عليه السلام، ورفعه الله عز وجل إليه وعيسى عليه السلام في السماء الثانية إلى يوم الناس هذا، وسينزل في آخر الزمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذكرنا أن اليهود عندما مسكوا هذا الشاب الذي ألقي عليه شبه عيسى عليه السلام أخذوه وصلبوه وقتلوه، لكن سبحان الله العظيم، الله عز وجل يقول: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. اعلم أيها المستمع الكريم أن الشبه لا يقتضي المماثلة، والمعنى كأن الشبه الذي ألقي على هذا الشاب ليس تاما، ففيه ملامح عيسى عليه السلام وغيره، ولعلهم لما مسكوا هذا الشاب مع قوة انفعالهم لم يتأنوا كثيرا، ثم بعد قتله تنازعوا هل حقيقة قتلنا هذا الرجل أم لا، فمنهم من قال قتلناه ومنهم من قال لا. وللأسف كما ذكرنا في اللقاء السابق أن هناك من النصارى من صدق هذا الكلام وقالوا بقتل عيسى عليه السلام، وهناك قول جعلهم يختلفون كذلك أنهم لما صلبوا هذا الشاب بكى عند قتله، فقالوا هذا ليس بعيسى، لأن عيسى أقوى من ذلك، فوقع الشك في قلوبهم، لأنهم يعلمون قوة إيمان عيسى وأنه لا يصدر منه هذا الأمر، فوقع الشك في نفوسهم فقالوا هذا ليس بعيسى فاختلفوا. لذلك قال ربنا عز وجل: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم، وما هنا نافية. قال الله عز وجل: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وإلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، يعني ما لهم به من علم لكن اتباع الظن. وعلامة الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لذلك اتباع الظن ليس علما، إذ الظن الراجح من الاحتمالات. كذلك قول الله عز وجل وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. من الذي قال رسول الله؟ هل هذا من قول اليهود أم هذا من قول الله عز وجل؟ فمن قال أنه من قول اليهود هذا على سبيل السخرية والتهكم، ويكون المعنى أي قتلنا الذي يزعم أنه رسول، كما قال ربنا مثلا عن قريش: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يبقى إذن القول الأولاني قالوا كلمة رسول على سبيل التهكم والسخرية، لأنهم لا يقرون أصلا أنه رسول. أما القول الثاني أنه من كلام الله عز وجل، فيكون معنى قوله تعالى رسول الله أنه لا يستحق أن يقتل لأنه رسول، وهذا تكريم من الله عز وجل لعيسى عليه السلام. الخلاصة أن اليهود لما قتلوا هذا الذي ألقي عليه الشبه اختلفوا فيما بينهم، فلم يتيقنوا من قتلهم لعيسى عليه السلام، فهم أخذوا هذا الذي ألقي عليه الشبه وصلبوه. الصلب أن توضع خشبة على طول جسد المصلوب ويوضع على حذاء عضديه عارضة، ثم يوقف ويشد على هذه الخشبة وتربط يداه على العارضتين، هذا هو الصلب. وسبحان الله العظيم، اتخذ النصارى لقلة عقولهم الصليب مقدسا رغم أنه صلب عليه إلههم، نسأل الله العافية. ولو كانوا عقلاء عندما يرون الصليب يكسروه أو يوقدوا عليه النار، نسأل الله العافية. عامة قال الله عز وجل وقولهم: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا. وما قتلوه يقينا ما هنا نافية ويقينا لها أكثر من معنى. الأول مصدر في موضع الحال من الواو في قتلوه، يعني هيكون المعنى وما قتلوه يقينا أي وما قتلوه متيقنين ولكنهم في شك منه، وهذا يتناسب مع قول الله تعالى ما لهم به من علم. أما القول الثاني في يقينا، يقينا أي مؤكدة للنفي، والمعنى وما قتلوه أقول ذلك يقينا أو أنفي ذلك يقينا. وهناك قاعدة في التفسير مهمة جدا، إذا احتمل الكلام معنيين فأكثر لا منافاة بينهما ولا مرجح لأحدهما يحمل على المعنيين جميعا. يبقى خلاصة هذا الكلام أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب ولكن شبه لهم، ورغم ذلك هم اختلفوا فيما بينهم ووقع في قلوبهم الشك والريب، من الذي قتلناه؟ هل قتلناه هو أم قتلنا من؟ فوقعوا في هذا الشك، نسأل الله العافية. وفي هذه الآية وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، في هذه الآية في فوائد كتير جدا، منها على سبيل المثال أن اليهود باءوا باسم قتل عيسى عليه السلام. يعني إيه؟ يعني سيحاسبون بأنهم قد قتلوه. لماذا؟ أخذا لهم بإقرارهم، لأن الله عز وجل جعل الإقرار شهادة، فهؤلاء يعني اليهود قتلوا المسيح حكما ولم يقتلوه حقيقة، لأن عيسى عليه السلام لم يقتل على الحقيقة وهو رفع في السماء الثانية الآن، لكنهم كانوا حريصين على قتله فيحاسبون بأنهم قد قتلوه، والحمد لله هم لم يقتلوه. الأمر الثاني في هذه الآية في قول الله عز وجل وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، فينسب الإنسان إلى أمه إذا لم يكن له أب. الأمر الثالث أن عيسى عليه السلام هو رسول من الله عز وجل، وهو آخر الرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا فيه رد على من يزعم ويقول أن بين عيسى وبين النبي عليه الصلاة والسلام هناك أنبياء. يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى، ليس بيني وبينه نبي، وهذا شرف لعيسى كما ذكرنا أن الله عز وجل أضافه إلى نفسه. الأمر الذي يليه أن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب كما بينا. الأمر الذي يليه تمام قدرة الله عز وجل في مسألة إلقاء الشبه على غير عيسى عليه السلام، ده في تمام قدرة الله عز وجل. كذلك من هذه الفوائد كما ينفى العلم عن النصارى لأنهم ضلال، كذلك ينتفي العلم عن اليهود في هذه المسألة لأنهم لم يدركوها حقا، لا في شك منه وما قتلوه يقينا. الأمر السابع والأخير في هذا اللقاء انتفاء قتل عيسى عليه السلام، فعيسى لم يقتل ولم يصلب عليه الصلاة والسلام، بل رفعه الله عز وجل إليه. لكن يا ترى ما الذي حدث بعد رفع عيسى عليه السلام؟ هذا الذي سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.